Book 2 30 30 في المطعم 2 عندي ريستورانت 2 أريد واحد عصير تفاح ين أبل صب أسبليف أريد واحد عصير ليمون ين ليمونادة أسبليف أريد واحد عصير طماطم ين تماتي صب أسبليف أريد كأس نبيذ أحمر Ek wil graag een glas rooi wyn hê. أريد كأس نبيذ أبيض. Ek wil graag een glas wit wyn hê. أريد قنينة شامبانيا. Ek wil graag 'n bottel champagne hê. هل تحب السمك؟ هل jy van vis؟ هل تحب لحم البقر؟ هل jy van beesvleis؟ هل تحب لحم الخنزير؟ هل jy van varkvleis؟ أريد شيئا بدون لحم. Ek wil graag iets sonder vleis hê. أريد طبقة خضروات مشكلة. Ek wil graag gemengde groente hê. أريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل. Ek wil graag iets hê wat vinnig gaan wees. هل تحبه مع الأرز؟ Soek jy dit met rys؟ هل تحبه مع المكرونة؟ Soek jy dit met باستا؟ هل تحبه مع البطاطس؟ Soek jy dit met aardappels؟ لا يعجبني طعمه. Dit smaak sleg. الطعام بارد. Die kos is koud. لم أطلب هذا. Ek het nie hierdie bestel nie. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية